فيرجو كذاك النفي قد سمع. لا ما إن قد تكون ذات سببية عاطفة فإذا داد هذه الأمور أما مرثى وإشارة والأمر نعم كما تقول انزل عندنا فنكرمك وادعو هذا دعاء الله. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنة مستعينة في خير سنة ربي وفقني فلا أعدل. وتقول ربي وفقني فأعمل صالحا. ينهى ولا تطغوا فيه لا يحل عليكم غضب. يسأل فاسأل يعني استفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا منصوبة فعل بأن واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا ألا تنزل عرض فتصيب خيرا لحظهم هذا التحريف من هذه الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. تمنى المراد به تمنى تقول ليت لي مالا فأتصدق منه ليت لي مالا فأتصدق منه. يرجو الرجع الترجية لعلي أبلغ السابع السابع السماوات فأطلع إلى إله موسى لعلي أبلغ فأطلع. ثلاث النفي النفي غير النفي. فتقول ما تعلم زيد فيعلم ما تعلم زيد فيعلم نعم. هذه تسعة مواضع إذا وقعت السؤال بعدها فإنه ينفذ الفعل بأن المرأة نعم. النفي ما تعلم زيد فيعلم. طيب قال فنتبع آيات فيه النهي في جنها فيه النهي فيه النهي فيه النهي فيه النهي فيه النهي فيه النهي فيه النهي فيه النهي فيه النهي ربي وفقني فلا أعدل عنه كان مستعين في خير سنة. قال فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين وجواب لولا محذور. المعنى أن أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل وفيما يقابل الأخبار هو الصدق. والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي منه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى. فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن الصواب أن مراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم المراد به الوحي الذي نزل على محمد. ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله. وهذا لا يتصور أنه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الحق الذي جاء به. كما أن مثل هذه الآية لما جاء الحق من عندنا في جميع ما يرى القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على الصم. ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق. ثم هنا ظاهر جدا ولا فيه تكلف. يكون نزول من الضمير لولا أوتي يؤيد ما يكون الحق محمد. نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد. فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمد هو الحق. ولهذا ما من أسماء ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق. نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة ولكنه جاء بالحق. نعم فلما جاء الحق قالوا الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هل إيش معنى على هذا التقرير؟ تحضيرية وليست شرطية. هل أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى يعني من الآيات مثل ما أوتي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش لأن قريشا كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئا فكيف يعارضون بقصة موسى. أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت من موسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل مثل ما أوتي موسى من قبل عائدا إلى اليهود لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. كيف صلاة طويلة السلام على الآية؟ نعم أولم نرى أن نخلقناهم مما عمله. نعم لا قال وجود فمعناها حرف وجود وجود أنه ليس شرطية. ما المراد بالحق في قوله الحق في شو لا أقصد؟ لا أفهم ما جاءهم الحق ثم يرد الحق. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. شو المؤلف المراد بالحق؟ ما جاء المؤلف يقول من حق محمد القرآن الذي جاء به. طيب قولوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى إيش معنى لولا؟ هل لا أوتي والضمير في قوله أوتي يعود إلى من؟ لا لما جاء قالوا لولا أوتي المحمد لولا أوتي المحمد قوله مثل ما أوتي موسى، من رأسه ما أوتي موسى يا أخي؟ عبد الله مثل ما أوتي موسى من التوراة وفي رأس المثلية لا تبع لا تبع يسمى مرادا بالمثلية مثل بإيه؟ قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي فالدليل يعود على من يكفروا وهم كما بيت الله حتى يؤمن بعض الكتب لكن إذا سفر بها من لم تبقى لا يفضل من أجل لا يعود إلى الجنة يعني أن آيات موسى ما نفعت سفر بها من كفر من الناس فأول ما تروي أي جنس البشر كما أوتي موسى من قبل فاقتراحكم أن تكون في محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان لأن آيات موسى كبر به نعم طيب قوله قالوا سحران فيها قراءة ثانية قالوا سحران شو قراءة اللي فيها نعم إذا كان السحران من تعني وإذا قالوا السحران على قراءة السحران وهما القرآن والسحران قوله تراهر ايش معنى هذا أو تعاون قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله ما المراد الأمر هنا لا فأتوا بكتاب فأنا من الكتاب فأتوا بكتاب إن كان يابد هذا أمر تعجيب تعجيب والتحجيب قوله أهدى من هنا عبد الله من هنا أظن بعد عليه على الصورة على الصورة والقرآن طيب ومن أهدى أهدى يعني أكثر هداة أكمل أكمل هداة طيب من الذي جزم السبيع الأخير أهدى منهما أتبعه العين كافي مجدونة بكل جدا منها نعم فأتوا فإذا كان الله جوابا للأمر السابق كان مسؤول قوله فإنما تدعوه لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم قول عبد الله إنما تدعوه لك نفس يستجيب لك إيه يعني ما يدعون كان عند الله أهدى منه قوله ومن أضل ممن اتبع هواه. من أضل؟ لا أحد أضل. فما هو الغرض من الإسلام بالنفي بصورة الإسلام؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ بشهود لما يأتي هذا تقول لا أحد أضل ممن يتبع هواه، ويقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. شهود ما بينهما يعني كل واحد تقول هنا أحد أضل من هذا. لا تعلق بالتأمين يعني معناه انه بلغة الغاية باعتبار ما هو ينجوته. طيب هذا واحد. في وجه اخر ترى كله يعني على الدلالة اليوم كله يعني في مرتبة واحد. لهذا والله ما قال انه مثلا انه ما في شيء يساوي إذا من أضل فلا يمنعني ذلك الشيء يساويه جلال، فيكون كل من الأمرين قد دلع الغاية بالظلام. هذا يعني معناه أنه يجمع بينهما في أحد أمرين، إما أن يقال إن كلهما بمنزلة واحدة، أو يقال من أضل باعتبار هذا المعنى نعم فيكون كل واحد منه نجع على معنى. طيب نرجع الآن إلى استنباط الفوائد. الفائدة الأولى قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معين تقوى على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فإنهم قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا كذبوا، وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فهو الحق، والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للإحسان العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثل إذا قال قائل أصل الإنسان صرب ثم تطور فصار إنسان، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع إن هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم، من فوائد الآية بيان عصو هؤلاء المكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام وسيهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلى ناصيهم فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض من المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنهم لما جاء رسول الله من بعث أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره فبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به بل هو لكل رسول بعثه الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا واترك ما كان عليه آباؤكم من ولاة الأصنام واترك ما كان عليه آباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك، ما يقبلونه إلا بآيات تدل على صدقه وتؤيده. فيلزمها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين، قالوا حجتهم أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفهم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، أن يبطل قوله بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، جرى إنكاره ما قبل، فكون نقيم الحجة على الخصم من فعله بقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتداركم أولم يكفر بما أوتى موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يكفر أن ضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشر واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، مثل قول الخصم في الأمر الواقع، من في الأمر الواقع، فإن الآيات التي جاء بها موسى وقعها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيه؟ على حال المخاطب، حال المخاطب. إلا في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تكون الآيات من النذر عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يرتبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبوله. من في قصد؟ قالوا سحران أو ساحران، قالوا ساحران تظاهر أو سحران تظاهر، فسواء وصفوا ما جاءت به الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاءت به الرسل. طيب هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مضروا متغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بصفته او عدو له بوصفه، بدليل ان محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان تاتيه الرساله وهو عند العرب الصادق الامين، الصادق الامين، ويرونه انه من افضل بني هاشم وافضلهم بالعدل. فلما جاء بالحق اختار دار الخائن فشلوه. إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوصفهم فمعنى ذلك أنه سينتقل هذه المعادات ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على انهم تنالون من القاب السوء ومن المعادات مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم ان يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوه. نعم، لا ان ينخرموا بل يكونوا كما كان مطبوعين. تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. طيب، يقول الله عز وجل ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير. كل ذا التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهر. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير فما ذلك بالتعاون في الحق. وعلى هذا فينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يسأل بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس بمتعاونين. حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين عليه السلام، لأنهم أولا إن كل واحد ما همه إلا نفسه، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جزء من أمور الدين ويتعادلون على ذلك. نعم، يمكن خالفه في كيفية رفع اليدين عند تسوية الأحيان، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنفرين، ثم يقول أنت على ضلال ثم يقول أنت على ضلال. ثم ماذا تتم هذه الكلمة؟ الحب والبغضة والعداوة. وأنا قد تفت عليكم تكتف الطائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من مسالكنا. واحد طائفة تقول المسلم هم يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى فيتفت، وطائفة أخرى تقول المسلم هم يرسل الإنسان يديه إلى جنبه. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عند القصر، عند القصر. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر، يكون كافر، يكون خصومة عظيمة، يكون في الحد في الأيام في منه. يا الله من اجتمع ناس من الأخوان من الطوعية اجتمع عليهم هدأوه وبين ان هذا ما يجوز وان هذا غرر عليكم انتم اهل الحق، لانكم اذا كفر بعضكم بعض انتم تصيرون عينا على اهل الخرافات واهل البدع. نعم، الكافر مهدئنا المكفر مهدئنا الكافر. فنقول ان التعاون له تاثير باله، له تاثير باله. واظنكم تعرفون في نقل الصحيفه التي كتبت بريد في مقاطعه بني هادي كيف نقلوا هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال تذبح فكاد بني هادي قوم موسم كيف ترغبون منهم أن تتابعون حتى موسم يجوز؟ وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من صوم جماعة فذهبوا إلى هذه الصحيفة ما يستطيعوا مجدفون. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال الآن ينظر إلى كلمة المسلمين في سحران تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان عصي هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين، وقالوا إنا بكل كافرين، إنا بكل كافرين. ومنها أيضا أن تقسيم المعمول في قوله بكل كافرين تستفيد الحصر، مع أنهم كفروا بما بعينهم، لكن سبق حيثية أن هذا الحصر المقصود به إغاظة الخصم، إغاظة الخصم، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما. ولما هلون من يسرون بهم مستدرون لهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه كفر فيه فلا بد من غرض، فالغرض هنا العقابة. كأنهم يقولون نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون فيما بكم به، فيما بكم كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا في هذه الآية من الفوائد أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها، التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها. فإنه من إليه معلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتي بما طلب منه. خير حدن منهم أنهم يجدون كتاب أهدى من الصواب والقرآن، والله يعلم أنهم لن يأتي بذلك. خير كيف يقول للرسول قل فأعلم أنه يعلم أنه لا يمكن هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصم شيئا واحدا. فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من سورة القرآن أتبع أنا ألتزم باتباعي. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا السورة والقرآن، إلا لا يلزمهم ذلك، يعني ما دام أني أنا ملتزم لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا أتبعوا، فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما وجدتم. إذا فيه التنزل مع الخصم، لأن ذلك من تمام العدل، لأن ذلك من تمام العدل في المناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي، إفحام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم فيها شيئا غريبا من المناظرة، من قوله تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا نجيم، إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون، نعم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إن كان الأمر فليأتوا مستمعين بسلطان المبين. أن يقولوا تقوله بل لا يؤمنون، إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى بدل المناظرة يجعل الخصم مفحما يتحديه بما لا يستطيع، فهنا ما يستطيع أن يتحديه مثله فتقوم بذلك عليه الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله، القرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة كتب الله بألواح ألقاها إلى يوسف. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه. أنا ما يلزم الانتقال مثل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أفضل، لأنه قال ما يلزم الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه، أما إذا كان مساويا فأنتم لا تنزلون وأنا لا أنزل. إذا كان مساويا إنما الإنسان متى حينما يكون ما جاء به الحسن أهدى مما أنا عليه. وهذه فائدة مهمة جدا، فهي لا يلزم الإنسان الإنسان الانتقال مما هو عليه من طريقة ومذهب إلا إلى ما هو أفوض وأهدى منه. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما في غيره أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم. فإذا المراتب الآن ثلاث، إما أن يكون ما في غيره أدنى مما أنت عليه أو أهدى أو مساوي. إن كان أهدى فالواجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حرم الاتباع. بقينا إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحرم أو يخير فيه الإنسان؟ العلماء يقولون في مثل هذه الحالة يخير الإنسان. قالوا وإذا أفتاه عالمان ولم يكن أحد ما عنده أرجح فإنه يخير في اتباع أي القولين شاء وأي قولين شاء. وربما يقل من هذه الآية، ربما يقل حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان مثل الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أبنى كان الاتباع محرم، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب، وهذه مرتبة التحريم، هذه مرتبة التحريم. ومنها أيضا من فوائد الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالله كما يكون بالفعل، فأتين تحدي بالفعل من العافين به. إن كنتم سابقين تحد في الوقت، إن كنتم من السابقين أنما أنتم عليه الحق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم من السابقين. ولهذا قال إن كنتم إن كنتم سابقين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا له فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع ويدار من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قول فإنما استجيبوا لك أي فإن كفر استجابتهم لك، ففيه جواز التعليق بالصرف فيما هو محقق الوقوع، جواز التعليق بالصرف فيما هو محقق الوقوع. أنا أفهم من هذا يعني أنا إني ما تجيب لك هذا من المحقق، فهل يظن الظان أن في احتمالا أن يستجيبوا؟ ما أظن. إذا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالصرف ولا كان محققا أنه لم يكن، وكذلك ولو كان محققا أنه كائن، فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة، ومع ذلك علق بالشر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا إن شاء الله بكم لا خطيئة يقول له أهل المقاد فمعلوم أن هذا الأمر محقق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المسجدين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة إلى اتباع أهوائهم لقوله فعلا أنما يتبعون أهوائهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه نفسه مكابر اللي يتبع هواه مكابر ما تتفق عنه ما دام أنه ما هو يريد الحق وإنما يريد أن ينكسر نفسه فقط فيتبع هواه. فأعتقد أن هذا إن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل لو جادل ما دام تحت هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إراعة وقت؟ نعم نعم يقول هكذا لأنه قال فعلا أنما يتبعون أهواء يعني ولا فائدة من جداله. فإذا كنت قيمت الإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حتى ما هو موجود من الأدلة ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه فاعلم أنه يتبع الهوى ويتبع الهوى مشكل ما هو الإنسان يتطلب الهدى ما يمكن أن الإنسان ما يمكن أن يتبع. ولهذا نقول في هذا الحال لا يجب على المرء مجادلته وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته ولا تزاد الأهل الكتاب إلا بالتي يحكم إلا الذين ظلموا منه. فالمعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له المعاند له حال. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى يعني لو لم تنفع فلا تذكر إن لم تنفع فلا تذكرني. وهذه تقدم الكلام عليها هل هذا الشر له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ها؟ نعم نعم لا الآن ما دام متجادلت أمام الناس تبع الحق المهم أنا متصل يتكلم بالباطل في السوق لأنه إذا سمعت يتكلم بالباطل يجد نفسه يستحق إصحاب الباطل. لكن إذا كنت تجادلت أمام الناس يتبين الحق وهو أبى ما عندك شيء ما تزادل لا هو على كل حال ما احنا بنقول جادل عند الناس نحن نقول جادل عندنا لكن احيانا نقول جادل عند الناس تكون عنده يوم في مجلس يرجع البحث يحصل النقاط. هل نقول ان هذا الرجل نتفق تخليه؟ لا يجب عليك ان تقاوم بالذي عندك. نعم كذلك لو سمعت مثلا يتكلم في مجمع ويقرر باطل يجب عليك ان تتكلم يجب عليكم تتكلم بالحق. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الظلام في الناس يختلفون في الظلام فليسوا على حد سواء في الظلام كما عندهم ليسوا على حد سواء في الهدى وليسوا على حد سواء في الغي وليسوا على حد سواء في الرشد. إيه أنه على حد صلى في هذا النور لا ولهذا قال من أضل من سبع. ففي هذا جميع على الناس يتفاوتون في الظلام ولكن ما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى لما أحد هواه بغير هدى غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب أن يكون هواه تبعا لما جاءه لما جاءه الحق هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المرء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاءه. الحاصل ان الهوى المغلول هو الذي ليس على هدى طيب. ومن فوائد الآية ان الظالم قد عرض نفسه بحرمانه من الهدى، او ان شئت فقل ان الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى لقوله ان الله لا يهدي قوم الظالمين. فالظالم هو الذي حرم نفسه الهدى، لقوله ان الله لا يهدي. والقدر يرون ان الانسان يمكن ان يهتدي بنفسه، وليس لله تبارك وتعالى عليه اي سلطه، لانهم والعياذ بالله القدريه مشهورون بمثل قدر الله. لا اذن ان الامر انس بمعنى الله ما قدر افعال الغداء، وان انا افعل يؤثرك باختياري المجرد المحض، وليس لله توجيه اي مشيئه ولا خلق ولا شيء. لكن ان الله لا يهدي القوم الظالمين يرد عليهم كما انه ايضا يرد على الجهميه الجبريه الذين يقولون بالجبر، لان الله تعالى نسب هؤلاء بفعلهم الى ايش؟ الى الظلم. ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبه الظلم اليهم ظلما، والله تبارك وتعالى لا يظلم احدا. ففي الايه اذا رد على القدريه ورد على من؟ ورد على الجبريه، رد على الجبريه. والجبريه سهميه، يعني الجهميه هم مذهبهم الجبر، وفيهم ثلاث جناح كما قال ابن القيم في النووية. الجهميه فيه ثلاث جناح، كلهم جناح ذنب. ايش فيه؟ جبر وارجاء ودين تجهمي، فهم جبريه مرجئه جهميه. نعم، الله تشتقى جناح الثلاث. نعم، الجهمية والجبرية والمرجئة. على كل حال في الآية الشريفة رد على الطائفتين الضالتين، وهنا القدرية والجبرية. والقدرية ينشرون قدر الله بالنسبة للعلاج، والجبرية بالعكس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، ومن فوائد الآية أن من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية، لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية في وسط الظلم يقتضي ثبوت الهداية في وسط العدل. فمن تحرى العدل فإنه يثق للهداية، فالعدل سبب للهداية. وهكذا كل من تحرى الخير فله صفة من تحريه، كل من تحرى الخير فإنه يثق له إذا كانت النية صادقة والعزم قصير. يقولون للإنسان له إرادة مستقلة، ما له فيها ما له دخل فيها على الإطلاق. لهم القول لعلهم يتوسطون. وصلنا من التوصيف وحروف الأصلية وصل والوصول إلى الشيء بلوغ غايته، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الجملة يؤكد بطرق ثلاثة، وهي القسم واللام وقد، أنه وصل لهم القول. وقول وصلنا لهم المعروف أن وصل تتعدى بإلى، فيقال وصل إليه ويقال وصل إليه وأيقل إليه، هذا المعروف. وهنا عدية اللام، عدية اللام تابية هذا اللام لأنها تضمنت معنى البيان، معنى الوصول والبيان. ولهذا قال المؤلف في تفسيرها بينا لهم، بينا. وقد مر علينا أن اللغة العربية قد تعدي فعلة أو بالأدار فعلات الآن قد تعدي العامل بغير ما تعدى به. لماذا؟ ذكرنا أن لعلماء النحو ذلك طريقين. الطريق الأول التجوز في الحرف، والطريق الثاني التجوز بالفعل. فمثلا هنا أوضح مثال لكم، قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، العين يشرب بها ولا منه؟ يسميه الذي يشرب به الإناء، لكن العين يشرب منه. والآية الكريمة قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله. فمعلوم أن الفعل هنا عد بعين ما يتعدى به. فقال بعض المحيطين إن التجوز بالحرف لأن الباء بمعنى منه، الباء بمعنى منه فتكون بالتبيغية. وقال بعض المحيطين بل التجوز بالفعل يشرب لأنه ضمن معنى ريا يروى، فما يشرب بها أو يروى بها إلى شرب منه، فوادها إذا شرب منها. وهذا في الحقيقة أصح رغم فضل البصريين، ورأينا أن هذا التجوز وأن يعد بالتجوز موافقة له في التعبير. فهنا تيسرنا لهم أن نعرف أن وصل أو وصل يتعدى بيت ونهر، وصل يصف عجاب جاي حزن هو رجاء عجاب فإلى فهو عد بالله. فنقول إما أن تكون اللام بمعنى إلى، وإما أن نجعل وصل بمعنى مفردا معنى مفردا معنى البيان. فمعنى وصلنا إليهم ببيان، وصلنا لهم القول، القول يقول مؤلف القرآن، ولعله أهم مما قال المؤلف من مرض القول أو القول أو قولنا أو قولنا. نعم. فالله تعالى ما زال ينزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصح به أموره حتى وصلت الآية إلى أين يقام، حتى وصلت الآية إلى ما زال سبحانه وتعالى أن يقول لكم لا تغفلون. فغزى الطالب مثل من خلده خوف عليه كلمة عندنا على كلامه المعلم. أقول زيد أقول ما زال الله تعالى يرسل القوم إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني ما أرسلناهم بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون، لعله للتعليم أو لأجل أن يتذكروا. والتذكر بمعنى ذكر الشيء، لكن لا من مجرد الذكر ولكن للاستعاذ به. ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يفسر يتذكرون بلازمه وهو الاستعاذ. الأصل تذكر تذكرت الشيء أي كنت منه على ذكر، لكن المراد لازمه وهو الاستعاذ. أما مجرد الذكر بدون استعاذ فهذا لا ينفع. وما يقول يستعظون أي تؤثر فيهم من موعظة القوم فيؤمنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم آتيناهم بمعنى أعطيناهم. فإتاء هنا فرعي لا قدري، فرعي إتاء فرعي. ويحتمل أن يكون آتيناهم إتاء قدرية، لأن قدرنا أن يأتي به الكتاب وهو الوحي فأتاه. وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة، وكذلك الإنجيل، التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا. وقوله من قبله الضمير عبارة القرآن، قاتلهم الكتاب من قبله أي من قبل القرآن، هم أي الذين آتيناهم به أي بالقرآن، يؤمنون أي يصدقون وينقادون له. الإعراب الآن الضمير مبتدأ الذين آتيناهم الكتاب، وجملة آتيناهم صلة الموصول، وهم مبتدا ثاني، وبه يؤمنون خبر المبتدا الثاني الجملة، والجملة من المبتدا الثاني خبر أسد يا عبد الله. وبه يؤمنون الجملة من المبتدا الثاني خبره خبر المبتدا الأول، خبر المبتدا الأول. والفائدة من تكرار المبتدا لأجل أن يكون الإسناد كأن إسناد الإيمان إليهم مرتين، فالإنكار مرتين، مرة بالضمير هم ومرة بالمبتدا الأول الذين، ما هو صحيح؟ طيب هم به وأتى بقوله يؤمنون في الفعل المضارع الدال على الاستمرار، هذا ما أقدر به شيء لهم. قيم اجد على جنبها ليس اتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، الدال على الاستمرار اشاره الى انهم تلقوه عن قبول وإذعان، لانهم ما زالوا على هذا على هذا الامر. وهذه الجمله بالنسبه لما قبلها في المعنى كانها اقامه دليل على الذين كذبوا بالقران، اقامه دليل على الذين كذبوا، يعني كانه يقول الذين اوتوا الكتاب من قبلكم امنوا في القران، مما دل على ايش؟ على انه حق ولا باطل؟ على انه حق، لانهم هم مع انهم اهل الكتاب تركوا كتابهم وامنوا بالقران، وانتم اهل جهل وليس لديكم كتاب، فكان حقا عليكم ان تكونوا كفرا في الايمان، لانه من الصعب ان الانسان ينتقل من كتابه او من دينه الى دين اخر، لكن ليس من الصعب ان الانسان ينتقل من جهل الى حق وعلم. ثم انه في ايضا ففي هذا تأييد لهؤلاء، في ايضا دليل على ان الحق، لان الذين اوتوا الكتاب ما امنوا به الا عن علم، الا عن علم، وهو كذلك، فانه ما شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني اسرائيل في التوراة والانجيل، يعرفونه كما يعرفون ابنائه، حتى اوصافها الخلقيه موجوده عنده. وقطع النظر عن منهاجه وسيرته، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم اسرهم في الاغلال التي كانت عليهم، هذا كل موجود في التوراة والانجيل المعروف. ولهذا تجمع اليهود في المدينه من اجل ان يستقبلوا هذا النبي الذي وجدوا صفته عندهم فيؤمنون، وكانوا كما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اي يستنكرون عليهم بهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالحاصل ان في هذه الآية اقول انها وجه تعلقها بما قبلها من وجهين، الوجه الاول تأنيب هؤلاء الجاهليين ايش عليه؟ على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع ان اهل الكتاب وهم على دين انتقلوا من دينهم الى دينهم، فكنتم اولى باتباعهم. والوجه الثاني انه اقامه دليل على صحه ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، لأن هؤلاء الذين عند العلم والذات منتقلوا جملة عن علم لأنه حق. وهذا فالمناسبة هو جدا بين هذه المسألة التي قبلها. ولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب. ولهذا عرفت هم به يؤمنون فلم يستكبروا عنه مع أن لديه كتاب. نعم. لا يقول الله ما بدل على مكتاب اليهود. لا. لا. أنا أقول الله من عطنا مكتاب قبل هندي مني. أقول ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ لكن هذا من باب الجنس، يعني معناه اننا ما تركناه، بل ان القول وصل اليه كما وصل الى غيره مثل ما قلنا في التفسير ان لم يزل ما صار يوجد الكتب على مثل. قال ايضا شلون ايضا هم به يؤمنون ايضا شلون ايضا يعني كما امنوا في كتبه كما آمنوا بكتبهم وأيضا يقولون إنها من الأسماء الملازمة للنص على المصدرية لأن فعلها أعضى يؤذي أيضا مثل باع يبيع بيعا لأن معناها رجع منها رجع. نعم. فالمعنى أنهم هم أيضا يؤمنون بالقرآن. قال المؤلف نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره بنو النصارى أبن من الحبشة ومن السام وخيرت من غير السام آمنوا أسلموا من اليهود مثل عبد الله بن سلام. واشتهر عبد الله بن سلام بالإسلام وهو من اليهود لأنه كان حبرا من أحبار اليهود وكان كما قال اليهود عنه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم مختلفون له بالفضل والعلم والسيادة. نعم. ولهذا كانوا يضربون به مثل لأن مثل هذا الجماعة الذي يكون سيدا في قومه قد تحمله السيادة على العناة وقد يحمله أيضا حب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره لأنه إذا كان غير صار مرقوسا لا رئيسا إلا لكنه رضي الله عنه أبدا تواضع على الحق تواضع على الحق فكان مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة إيمانه معروفة فإن الرسول خبأه وجاء اليهود وسألهم عنه وأثنوا عليه وسألهم عن رسالة الرسول فصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم ما رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا حاشاهم من ذلك. نعم لأنه خيرهم. فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فما خرجوا إلا وهم يثنون عليه شرا من عرفه لأنه أسلم. كذلك أنا ذات جماعة من النصارى قدموا من الحبشة هذا ما أعرف له النساء تعرفون له النساء قدم النساء من مجران وأسلم وفيه مجرد لو داخل من نوع جبابة صوف العالمين في المجران ولكن الحدثة المعروفة أنه أسلم فيها النساء مثل من؟ مثل مجرد لأنه أسلم ودخل دين الإسلام وهو على دين النصرانية ووصف عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أصل للصحابة وأنه رجل صالح جهة ذات كانوا أصل لهم ورجل صالح. فالمهم على كل حال ما هم من الأعيان الذين المهم أن من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قوما آمنوا بالقرآن أيضا وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به ما شاء الله. إذا يتلى قالوا إذا كما نعرف الشرطية وجواب الشرط متصل بفعله مباشرة. جواب الشرط متصل بفعله مباشرة. أسألكم هذا قاعدة عامة. جواب الشرط يكون متصلا بفعله مباشرة. جنون أنه متى وجد فعل الشرط يوجد جوابه. هنا الاتصال اللفظي الاتصال الوقوعي، إذا وجد الشرط يوجد المفعول. نعم قد بالكم، وطبعا على حسب الحال يعني هم أنهم قد يكون سوءا قد يكون حتى في المستقبل. فهنا يقول إذا يتلى عليهم قالوا آمنا. إذا يتلى لم يقل إذا كنوا، كما ذلك أنه أي آية تتلى عليهم يقولون آمنا بها. ما آمنوا جملة بالقرآن جملة، آمنوا بالقرآن تفصيلا، لأن الفعل المضارع يشغل عليه يدل على الاستمرار. فكلما تليت عليهم آية آمنوا بها فزادتهم إيمانا. إذا يقرأ عليهم أي يقرأ عليهم قالوا آمنا به، مع تردد ونظر وتفكير إلا على طول المؤمنين على طول، يعني كل من جار الشرط يلي فعل الشرط مباشرة. إذا يطلع قالوا آمنا به أي بالذي تلي عليهم من القرآن قليلا كان أو كثيرا، ثم بينوا أن إيمانهم هذا عن اقتناع وعلى أساس إنه الحق من ربنا. إنه أي ما تلي عليهم من القرآن، الحق بمعنى الشيء الثابت الواقع السابق خبرا العادل حكما. وقولهم من ربنا ولم يقولوا من الله، لأن الرب هو الذي يتصرف المطلق، فهو يتصرف بعباده شرعا بعد وقدرا، يتصرف بهم شرعا وقدرا. فكأنهم يقولون إن ربنا لن يخلينا من أن ينزل القرآن، وله الحكم والتصرف المطلق كونا وشرعا، كونا وشرعا. وقولهم من ربنا هذا إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم يتصلون بانتصابهم إلى الله من ربنا. وقوله إنه الحق من ربنا الجملة من حيث المعنى محلها مما قبلها فعلولية، فعلولية يعني آمنا به لا لأنه أعجبنا حسنه وبيانه وبلاغته، ولكن أعجبنا ولكن آمنا به لأنه الحق من ربنا. فإذا قال قائل إنه إذا كانت تعليلية فلماذا لا تفتح الهمزة أنه الحق من ربنا؟ لأن الجملة التعليلية على تقدير اللام، واللام إذا اتصلت بإنه وجب فتح الهمزة، فتقول لأن ذلك كذا ولا تقل لأن ذلك كذا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولم يقل إنهم إلى ربهم. فهنا لماذا لم تكن تعليلية؟ قلنا الجملة التعليلية قد تكون تعليلية من حيث المعنى فقط، يعني يلاحظ بها المعنى فقط، وقد تكون تعليلية يلاحظ فيها اللفظ مع المعنى. فإن لوحظ معها اللفظ مع المعنى فإنها تفتح الهمزة لأنها على تقدير اللام، وإن لوحظ المعنى فقط فإنها تفتح الهمزة، فإنها تفتح الهمزة. وهنا يحرى المعنى فقط، يحرى المعنى فقط، ملاحظة المعنى ملاحظة اللفظ أيهم أولى؟

بما أنزل على محمد. والغد لعصق المرأة ويتزوجها. الثالث الرجل تكون عند عجالة ويؤبدها. والثالث العبد الذي أحسن في عبادة الله وفي معاملة مواليه. قال سمع الله مرتين بما قدروا الباء للسببية وما مصدرية من مصدرية وما معنى المصدرية أي ما علامتها علامتها أن تحول ما بعدها إلى مصدر. فهنا نقول في التحريش ما قال المؤلف في صبرهم في صبرهم. وعبدالك الآن هل تصح أن تكون ما مصدرية ما اسم موصولا هذا الذي صبروا كيف هذا الذي صبروا وكان أجرهم مرتين ذي الذي صبروا لعشون ذي الذي صبروا. ثم لو كانت موصولة لكن فيها تقدير الظنين ذي الذي صبروه فهذا ما يستقيم. فإذا هنا فعلا تقول مصدرية أي بصدرهم وهو أحد محامل ماء العشرة أحد محامل ماء العشرة يكبرها لا تبقى في أذهان حفرة تبقى عليها كان صلى الله عليه وسلم سورة الثانية طيب فتفهم شرط الوصل فاجى بنيتها بشك ونفي زيد تعظيم مفتر اللي معنى من هذا البيت قوله نعم يقول بما صبروا أي بصبرهم على العمل بهما. وهذا الصبر على العمل بهما هل هو من باب الصبر على طاعة الله أو من باب الصبر عن معصية الله أو من باب الصبر على أقدار الله؟ من صبر عن طاعة على طاعة الله فإن الشرع فيه أمر فيه أوامر شاقة على النفوس تحتاج إلى معالجة فهذا صبر على طاعة الله. في الشرائع نواهي نواهيه عنه قد يشق على الناس تركها فيها صبر عن معصية الله. كذلك أيضا في الشرائع إذا فإن المسلمين يؤذون المؤمنين ورد ما يضربونه ورد ما يقتلونه أليس كذلك؟ وهذا صبر إيش؟ على أقدار الله للمؤمنين. فعلى هذا يكون الصبر يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر في أنواعه الثلاثة الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أثاره المؤمنين. طيب بما صبروا ويدرؤون كأصل الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي محبوسا على القتل من قتل قتل فمعنى الصبر حبس النفس والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن كم من إنسان يقول له ضمير افعل شدا من الطاعة وربما يفعل البعض ثم يعجز فلا يصبر نفسه. وكذلك بالنسبة للمعاصي فإن النفس المطمئنة تزجر المرأة عن المعصية ولكن تأتيها النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية وحينئذ تتصارع النفسان والتوفيق بيد الله عز وجل. كذلك بالنسبة للأفكار من الناس من لا يصبر على الأفكار من لا يصلح. بل إذا نزل به القدر يمكن العبد أن يصبر، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك يستقيم مبين. فإن بعض الناس قد لا يصبر على على على الأقدار المؤلمة، يكبره وقت. في ناس يقال إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا، هؤلاء غاية في الصبر. لا، بالعكس، نقول الصبر. هؤلاء ما صبروا على الأقدار، فقتلوا أنفسهم ليعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله، ويخلدون فيها. لكن الصبر الأقدار المؤلمة هذا أمر يمكن أن نصبر عليه، يعني حاسب نفسه حتى يستقيم. فالمهم أن الصبر إذن ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤمنة. أيهما أعلى وأكمل؟ من حيث هو على طاعة الله، الصبر على الطاعة أفضل، لأن فيه جهادان أو جهادين: جهاد على العمل وجهاد على تحمل العمل، ثم الصبر عن المعصية، لأن فيه إلا جهاد واحد على العمل ولا على تحمل تركه. تحمل تركه ما في عمل، يقال لا تزني لا ما غلط كل شيء. نعم، الصبر على أقدار المؤذية أو المؤلمة هو أدنى، لأنه صبر على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. كل إنسان إذا أصيب بمصيبة وقال عليه الزمن تبقى في نفسه ولا لا؟ يمكن يسلو البهائم. البهيم مثلا تجد الفرق الولد تقضي، لكن يحط له حاله جيد ونوم جيد نفسك. فاما ان تصبر صبر الكرام، واما ان تصلو سلو البهائم. ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامراته العزيز اكمل من صبره على ما حصل من اذيه اخوانه له الى رجل. ولهذا قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المتقين. ولم يكن مثل هذا حين القيه في عياده الجن. من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار من الصبر على الأقدار فأنت تظهر نزل بإنسان بلا، هل يقدر يرفع هذا من خط وجهه ولا تجد ثوبه؟ لا، لأن الاستسلام الشرع أفضل من القدر. الاستسلام الشرع هو الذي يمدح عليه الإنسان ويثني عليه حسن الاستسلام والقدر، كل ما تسمع حتى يعني أما تسمع قول الجاهل يتجمد الإسلام كما يريد مؤمن يقدر بالجهل على بعض حتى الكفار الآن يعني بعضهم تنزل بهم مصائب ولكن يقول ما هم يصبر ويصبر كما كان ما يرجو بذلك العدل والثواب. تفكير الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر لكن إذا قرأت مكتوب عظيم استقلاله على شيء ما تمر قد يتمرن عليه قد يتمرن عليه في مصيبة في سجن أو في غيره وقد لا يتمرن حتى العبادة الشرعية مثل الحج ما يأتي لما تضيع في العلم ثم ذلك أتلاح صبرا على الطاعة مع المستقبل البدنية والمالية والأمنية من تطلقه عدم الوقوع هذا شيء آخر لأننا نقول هل رجل يثابت الطاعة يجب النفس مخطط في معالجتها عند فعل الطاعة والإنسان آخر تمرن الطاعة السفارة يعني أمرا سهل عليه أيهما أفضل؟ سهل عليه؟ سهل عليه؟ أما الأول فهو أشد عملا أشد عملا والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صارت الطاعة كأنها قضية في نفسه فلا تكون أكمل حالا من الأول، من هذا كأن الطاعة صارت غريزة من محبته لها وقوته عليه، لكن الأول أشد عملا. فيعطى هذا أجر الكمل إذا تعطى أجر الصابرين يعني من المكابدة والمشاق. والعلم مثل فيه هذا المثل أيهم أفضل، ولكن الصواب هذا التخصيص. فيقال الذي يفعل الطاعة وهي سهلة عليه وينقاد لها بدون مكابدة هذا لا شك من أكمل حالا من الأول بلا رد، والثاني أشق عليه فيعطى الأجر على قدر المشقة النفسية. الآن شوف مثلا واحد يحصل للدرس بسهولة وانقياد ويرى انه غنيمة، واخر لا يشابك نفسه وياله يطلع مثل مزيد ويأتي لحظة الدرس، ايهم اكمل حال؟ الاول. وان كان الثاني يؤجر على فعله لكن الاول اكمل اكمل حال واقرب منزله. طيب اولئك يتنازل بما صبروا والباس غيره بما صبروا يستبدو صبرون ويقرؤون بالحسنة السيئة ويقرؤون بالحسنة السيئة مقرون به والباس قوله بالحسنة هذه باء الآلة مثل ما تقول بحث بالسكين وضربت بالعصر فعندنا بارئ ومدروء ومدروء به. من الدارئ؟ لا في من الدارئ حامل والمدروء الصيئ والمدروء به حظا كما تقول ذبحت بالسكين فعندنا ذابح ومدروء ذاب ومدروء به حال. فالحاسمة لهم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها إلى غرضه يدرؤون بالحسنة السيئة السيئة يقول المؤلف منهم. فإذا فعلوا سيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة. هذه الحسنة المدروء بها السيئة تنقسم إلى قسمين، قسم تزيل السيئة من باب المقابلة وقسم آخر تزيل السيئة من باب النفع والإزالة. كذلك مجموعة الحسنات التي ترى إلى السيئات من قسم وقسمين، قسم من باب المقابلة وقسم من باب النفع والإزالة. فإن كانت الحسنة المقابلة السيئة إن كانت توبة والتوبة من الحسنات إلا لا إن الله يحب التوابين، إن كان من باب التوبة فهي من باب النفي والإزالة. وإن كان حسنة أخرى حسنة أخرى كما لو دفع السيئات في الصلاة وأقم الصلاة صلاة من النهار وزلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الدرء من باب المقابلة يعني أن ثواب الحسنة يقابل بعقوبة السيئة من باب الموازنة. فإذا رجع ثواب الحسنة إما السيئة وإلا فلا. أيهما أكمل؟ أي الدرعين أكمل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول أكمل لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة الدرجات مهم مقابلة السيئة. ثم إنه إذا كانت دائما من باب المقابلة فقد تبعه في الحكمة الثانية الحكمة السبعة عن مقابلة التوبة، فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفعل حسنة أخرى تقابل السيئة، وكل الأمرين يحصل بهما الدرء. يقول المؤلف منهم يعني الحقيقة أن هذا الكلام جديد، لكن لو قلنا أنها أعم وأنهم يدعون بالحسنة السيئة منهم ومن غيرهم ومن غيرهم، كيف منهم من غيرهم؟ يعني إذا أسيء إليهم دفع الإساءة بالإحسان، يكون هنا ثناء عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق. يصلح لما يصلح، يصلح. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحظ عظيم. وعلى هذا فنحمل الآية على المعنيين: يجرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع منه في عبادة الله، ويجرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع من غيره في المعاملة. إذا عملوا أتى إليهم أحد قابلوه